طلعوا الشباب وقدر له قلم لأنه أمر عادي لو كنت ماشي. وهي قتلوا الإخوة. أخ أبو بكر كلمني تفصيلا أن أحد الإخوة من كبار الضباط ممكن يكون مسؤولهم كان قد التقى بك وفصلت له ما ذكره الأخ لي وأنهم قد طلب منكم كيت وكيت وكيت وعدتوه بتنفيذ كل شيء ولم يجري أي شيء على الإطلاق. وأيضا الأخ أبو بكر أعلمني أنه أعلمكم تفصيلا على ما يجري في الساحة في حماة وطالبكم بفعل شيء ما وأنتم لم تفعلوا شيئا ما وتحملون مسؤولية في هذا. ما تحكينا شوي عن الكيت وكيت؟ طبعا شرحنا كل جوية مشروح كل جوية لأنه الكيت وكيت وكيت هذا مفيد مشروح كل جوية لا إله بعد أن افترقنا قلت يعني رجائي هو هذا أن عبد الله الطنطاوي ما يعلم في الموقف إطلاقا ولا يتسرب إلى أي شيء. رياض أيضا بتفاعل قال لا عبد الله ولا غيره ولا غيره إلى آخره. وأيضا قلت لهم أرجو أن بعد أن تصل إلى شيء اليوم أن تعلموني في أي فترة شئتم بس تخلصوا أعلمونا حتى نفهم كيف نتحرك الآن بإذن الله تعالى. لا إله الذي حصل هم الأمانة زعموا أنهم اتصلوا بنا هاتفيا بعد 12:00 لكن الأخ اللي نايم عند الهاتف قال لي ما سمعت شيئا. نعم فتم اتصال الصباح بيننا وبينهم هم والتقينا في 9:00 كما أذكر أو 10:00 وأغلب الظن أنها 9:00 في 25 صار لك هذا يوم شو اسمه نعم في 25 التاسعة صباحا سيدي سمعان انه ما اخر الرجل الرسالة لا والدكتور حسن قال في المدينة وفي الرياض انه الاخ عدنان عقلة سلمه الرسالة ب23 وابو حمزة افندي يكذب كذبا رهيبا وعندها الاطفال الصغيرين بيرددوا ما يكذب في المدينة وكل يوم الله يشهد يا مولانا خلال عدة أيام المعركة كان كل يوم يجوني فيلم كل يوم يجوني فيلم كل يوم يجوني فيلم كل يوم. لك يا جماعة ألا تتقون الله حين تريدون أن تتهموا تهمة فلتكن منطقية أما أنها عكس التي قبلها فمصيبة. نعم لا إله إلا الله. التقينا في 9:00 صباحا أكاد أجزي من 9:00 وكانوا هم ثلاثتهم وأنا وحدي يعني بناء على رغبتهم السابقة. ابتدأ بالحيث الدكتور أن يعني كونوا عندهم الآن الموضوع يتعلق فيهم فقال يعني قال لي إخوانك يعني البارحة درسوا الأمور تفصيلا وهم بعد يعني وصلوا لشيء وقدروا موقفك اللي قلت فيه أنت أنه بدك تنزل على حلب أمام الإخوة فيعني أعلنهم اتخذوا قرار إذا أنت الآن مستعد إذا كنت مستعدا الآن للنزول إلى حلب لتجهيز قواعد والاتصال بالأخ إبراهيم قال كلمة إبراهيم اسم الحركة القديم هكذا قال تأمن اتصال مع الأخ إبراهيم وتجهز لنا الآن مراسل وسيارة نبعث لك سلاح نحن جاهزين لهذا. سمعت الكلام شكرا هذا الكلام. نعم قلت له وقت أنا هل فهمت هم جاهزون لهذا هم جاهز لهذا هم جاهزين يعني تأمن لنا مراسل ما تبعت معي انت ما تبعت لا كلام سجل هذا نرجع عيد مرة ثانية مليلة من حكينا عيد مرة ومرة. نعم قلت له انت فهمت هذا اللي فهمته من كلام البارحة ان انا راح انزل لحلب وراح امن اتصال مع الاخ ابو بكر وبعد يبعث مراسل يجيب سلاح واجهز قواعد هيك فهمتني البارحة انت ومن الذي ومن قال لك الآن بيعطوني الناس قواعد في حلب؟ ومن من قال لك أنا الآن استطيع أتصل أبو بكر الآن معركة اشتغلت في حماه؟ من قال لك أن الطير الآن يدخل حماه؟ من قال لك؟ نعم ومن قال لك الآن بتوفر لي أجيب لك مراسل الآن يجيب بيروح يجيب لي سلاح؟ شو الكلام هذا؟ فهمت أنت بارحة منه هيك؟ قال لك أنا شلون تقول له تكلم يا رياض تكلم يا رشيد هما تكلما كلاهما ليه تكلم؟ تكلم رشيد ولي بادر قال له دكتور الان موضوع تجهيز قواعد 5 شهور ما مجهز قاعده شو جهز قواعد موضوع حماد الان اليوم الانطلاق صار المفروض يكون هذا شو بده يتصل في حماد الان حتى انتظر الان موقف منه ايضا شو السلاح وشو مراسل شو احنا ندحم ونمشي على بركة الله عز وجل. هيك الحكي اقول امانة امن على هذا رياض وتكلم بي يعني بي بتفاعل وبانفعال ايضا. نعم قالوا شو يا دكتور ما تحتم الامور يعني انا نمشي فورا اليوم نتحرك بكرة ننطلق هذا الموقف هيك و... شو حكاية قواعد نحن ننزل على الخنادق والناس تكون معنا كلها في الخنادق بإذن الله تعالى نفتح الامور. انا قلت له وقتها يعني قال شو بتريد قالك طب قلت له برجع انا اشرح لك افصل لك مرة ثانية ما اللي قلته ما انا نازل الى حلب وامام اخواني بل قلت لك البارحة كمان كأنني ارى مصرعي اما على الحدود واما على الطرقات واما في في الشوارع المدينة ونحن راح ننزل حامين البنادق بإذن الله كل ما امامنا الطهر وخطتنا شاملة والتحرير تحرير فتطهير فتشبث ولا عودة لما وراء الحدود بإذن الله. خلاص هاي اخر ضربة راح نبقى فيها لا في ظل ذلك النظام ولا في ظل ذاك النظام حرم بإذن الله. خطتنا عامة لكن الدخول الى حلب وحدها الان لا يفعل شيئا ونحن سنذكر سيتحرك على كل المحاور ولو عندنا جند لنحركه بإذن الله تعالى ونأمل أن نتحرك كلنا سوية بما إياكم أنتم تحركوا في امتداد عندكم هنا هنا نحركة مجتمعة كيف أن الأمر لا يمكن تصوره. روح على حلب جهز قواعد أما اتصال ابعث مراسل نبعث لك سلاح فيها لنا. قال والله إذا أنت غيرت رأيك فأنت حر إذا لك أنت حر يعني مزعج الحق مزعج جدا وأنا كنت أتمزق تمزيقا الوقت عم يمر وبكل هذه التفاهات يجري هذا فعلا. اي نعم قلت له طب كيف انا رجع اشرح مرة ثانية اثنتين وثلاث واربع. قال لي طيب خيوك في شو بدك خطيا لمقامه وجلاله والى اخره. ما بعد المفاصلة قبل المفاصلة قال لي اخي تحدد موقفكم ونحن نلتقي مخصصاتكم من التي تجبى ستصلكم كاملة انتم جهة اسلامية بل على اكتافكم قام البناء والتغيير الى اخره والحركة يصلكم كاملة وبعد خلاص حد الموقف إذا انفصلتم خلاص واضح نحن أنتم إخوة. فلما كان الموقف والمفاصلة وجدت أن ألتقي معه فأبى اللقاء أبى أن نلتقي أبى. بعث منير الغضبان اللي في يوم من الأيام للشيخ منير بين أول ما إجا فردنا لما جينا فردنا قال لي أنا أخذ أحد يا أبو عمار أقبل راسه وما هجم علي وما ينتبه يدغل دحم علي. إيه نعم أول مرة نشوفه بعث لي ما تعرف شيء مسكين قلت له أنت بعثت قال لي قلت له وين الدكتور قال لي بعثني أنا مشان إذا في أمور نحلها أنا وإنت إذا في شيء بعدين نحل عندي. قلت له أهكذا أغلق بابه فويتي حط حاجب كمان في إمكانية قلت له استدعى يعني حتى نلتقي قلت له استدعى إذا بريد. نعم هذا هو الحويدي اللي قدم عدنان وجاب عدنان والله أنا الذي قدمته أشهد الله عز وجل والله قال لي هواري باعنا هذا الرجل ما متعرف عينها بيوصلوا كانوا ولا حد تعرفها أقسم بالله العظيم. هاي آخر شيء مع هويدي جزاء سمار اتق الله عز وجل. نعم كل خير سيدي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين. معلش عند الله ما يضيع شيء حتى واحد إذا ضاع كل شيء في الدنيا فلن يضيع شيء عند الله عز وجل لا يضيع عند الله عز وجل أبدا. نعم وعند الله يتقي الخصوم يدبر حاله يضبطه عند الله عز وجل بكرة في محكمة قاضيها رب العالمين. هذا إذا ما أفلتوا من العقاب في الدنيا لكن أملي في الله أنهم سيلقون جزاءهم في الدنيا جزاءهم جزاء الله يكون قدموا الطاعة والولاء ووخيان كل شيء لحافظوا لا صدام ولا أمريكا وكله لن ينفعهم كل سيزيدهم ذلة يزداد ذل يزداد ذل بالتأكيد يعني في النهاية ويذلون الآن الله عز وجل. فقال اكتب لي خطيا الحق بألم تقول ما تفهم علي شو عم احكي. كتبت اعطاني قصاص ورق صغيرة وكتبت بخط يدي واحد تشكيل لجنة عسكرية خطة واحد خطة تحريك وخطة تحرير شاملة. اثنين تشكيل لجنة عسكرية فنية مشتركة قادرة على اتخاذ القرار دون الرجوع الى اي جهة من الجهات يعني الناس بيشتركوا في اللجنة اصحاب قرار يكون حطوا الخطة ويعملوا التشكيلات ينطبقوا ما في الأمر الآن الوضع عرفي ما فاضين يرجعوا لا لوزارة ولا برلمان ولا يرجع يشاور ولا يرجع إلى آخره. ثالثا استعداد جميع أبناء الجماعة للنزول والخنادق وطبعا

لا اذا ما نسقنا يخشى ان تجي انت كمان على الخبرات العسكريه نحن هناك وما نعرف بعضنا وتتشابك نيراننا ونقتل بعضنا. هذا واحد. اثنين فجر امكاناتنا سويه. التنسيق يقتضي انه هذه الامكانات تسخر كلها المعركه بقرارينا المشتركين. ايضا ما يحصل تشابك نيران هذا اكيد. لا اله قلنا له اذا نحن تحركنا في حلب يجب ان تحركوا امكاناتكم في حلب. كذلك خارجها ايضا يجب ان تحركوا انتم امكاناتكم. ايضا اذا كان نحن عندنا امكانات خارج حلب فيجب ان نحركها. اذا كنت حركها تحركها قدمها المعركة كلها. قال ايش انتم عندكم امكانات خارج حلب؟ ان شاء الله فنسأل الله عز وجل لو في عندنا جندي وبتعرفوا انتم لو في بتعرف في امكانات لو في عندنا جندي في المكان فينا نحركه باذن الله. قال وين انتم عندكم؟ قالوا ان شاء الله في عندنا بالشرق في عندنا بالغرب في عندنا بالوسط بالشمال بالجنوب هل موجودة حركة ولو كان في جندي بإذن الله تعالى. وتعرف على أقل الأخوة اللي برا تعرفون هذا من درعا وهذا من الدير هذا من حمص وهذا من حمص وهذا من حلب وهذا من لاقط معروف هذا لهم هذا من إدلب. قال طيب أنتم تستطيعون الحسم؟ تستطيعون أن تحسموا تستطيعون تحسموا وحدكم؟ قلت له أما هذه فلم نفكر بها وما زلت وقت عليك لما جئت نحن نتحرك إنقاذا للموقف والدماء والآلام والأعراب والمعاناة في البلد. وقلت بعد حصرا قد نرى مصارعنا نحن كان نرى مصارعنا على الحدود وفي طرقات وفي الشوارع وبل قلت قد ندخل أخدودا جديدا ومستعدين نحن مستعدون لدخول هذا الأخدود. هذا هو الموقف هذا الذي نعيشه نحن. قال الله إذا كان الأمر هو هذا مع ألف سلامة على برحمة الله على مع ألف سلامة تسروا ما بدأ نعم امشي نحن ما في هذا الشروط وهذه الموقف نعم. هنا طبعا كان انتهى الفصل الثاني من المسرحية خروج هويجو ودخول حواء. كان ابتدأ الفصل الثالث الحقيقة تقديري ان خرج رشيد وعاد بعد قليل خرج وعاد عاد ليعلم انه قال كريمتين لو سمحتم نعم قال وصل الان ابو اسامة ذنب الجبر مسؤول مركز الدير وابو سعيد هذا مشوح فاروق مشوح مسؤول مركز الميادين. بس على الهامش كلمتين فاروق مشوح ذكر لي الدكتور خالد البيضاني ساعد ابو سليم الايمن في عمان وهذا وكان عضو الاداره في العراق مسؤول هناك مسؤول اداري في العراق مع ابو علي يشتغل رشيد. قال لي ضبط بخط بيده رساله موجهه من فاروق مشوح الى حافظ اسد الثمانين يعلمه فيها تفصيلا يقول الرئيس كذا خنزير حافظ أسد عارف ليش قال له نعلمكم نحيطكم علما أن الذين يقومون بأعمال الإجرام والقتل في البلد هم مجموعات مجرمة من جماعة عصام العطار ونحن سنسعى بكل طاقاتنا تطويق هذه المجموعات بحيث يصبح القرار بأيدينا وصولا للمصالحة الوطنية التي أنتم ضمانتها الشخصية معنى الكلام هذا يعني. والرسالة محفوظة سحبها الدكتور خالد وهي محفوظة عند أبي سليم أستاذ محمد عيد الجمعة هكذا أعلمني خالد من فمه إلى أذنه. قلت ليت تصورتها وأتيتنا بنسخة نعم هذا أرسل فاروق مسؤول إخواني رئيس مركز الميادين إخوان إخوان دوليين وهم إخوان ليسوا إخوانا نعم في الثمانين نعم نعم هم كلهم خوضوا لك حاج شيخي ولا حتى والله انا كنت اطمع بصغار يطلع منك والله صاروا اسوء عرب ان ربوا وتربوا حتى صغار تربوا تربية من اسوء من يكون صغار نعم معجل مذهل والله بعلموا الاخ شو بده يكذب وشو بده يلف يدور وشو بده هكذا ربونا على اعمال ماسون اعمال ماسونية شيء مذهل والله ما بتصور عقل اقسم بالله شيء بمزق القلب ويبكي ليلا نهارا بعد كل هذا الخير هيك يساوي بالحركة اخر شيء حتى يفرح واخر شيء توجوها في المصالحة ليبقى اخر ما تبقى من اسهم الحركة الاسلامية اوراقها يحرقوها بالكامل يعني عملتها اخر شيء منهم يعني اخر شيء صافوا يقبلون الايدي التي المهم انت مصر انا فاتني اذكر كلمة لما قالوا هل نريد ان نفهم شيخ سعيد هل عدنان عقل سيف الجماعة ام سيف عليها والله بعد ما انتهت لهم اقسم بالله واشهد ربي على ما في قلبي ما سأبعث شو بدي احكي يشرفنا ان يكون فرد حذاء رجل اي واحد منكم يلبسكم في هذا القبر اخلعوني البسوني متى شئتم واخلعوني متى شئتم